دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. تعال كده، الغيب كل ما غاب عنك فهو ايه؟ غيب. لكن هناك غيب يغيب عني وعنك ويبدو لغيري، فهو غيب علينا ليس غيبا على ايه؟ على غيرنا. يعني تعال نقول كده، انت في المسجد واهلك في البيت، هل تدري ما يحدث في بيتك؟ بيتك الآن عنك ايه؟ غائب. لكن اللي في البيت يعرفه اللي بيجي في البيت ايه؟ طيب، اما الغيب المعني الذي يغيب عن كل المخلوقين، ما يغيب عن كل المخلوقين، ومن ثم ما يغيب عن امر المخلوقين اسمه قسم الإلهيات، اللي هو أشياء في علم الغيب لا يعرفها أحد من الخلق. طيب، علم الغيب، قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصد. طيب، ارتضى الله تعالى رسولنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه فأطلعه على بعض الغيب أم أطلعه على الغيب كله؟ أطلعه على بعض الغيب ثم أطلعه على الغيب كله إلا هذه الخمس. يعني في غزوة أحد لما أصيب في وجنته، ولما لم يتعقب، ولما كشت رباعيته صلى الله عليه وآله وسلم، تنزل آية: لو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إلى هنا ما كان يعرف كل الغيب، كان يستنبئ بأشياء أو ينبئ الأمة بأشياء لم تقع لم تحدث، وكانوا يؤمنون بها عن يقين. طيب، ثم من بعدها في مسائل أخرى، يعني لعلنا قصصنا الرواية قبل ذلك وهي عند الترمذي وإسناده صحيح، من حديث معاذ بن جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: خرجنا لنصلي الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتأخر حتى كدنا نتراءى ضوء الشمس. تأخر عن الاستيقاظ، كان بلال يؤذن وينتظر حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم الصلاة، فلما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وخاف الصحابة طلوع الشمس ذهب بلال فطرق الباب على رسول الله فاستيقظ، ثم أتى فأقام بلال الصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وتجوز في صلاته. تجاوز معناها ايه؟ خفف. تجاوز معناها خفف. ولما انتهى من صلاته التفت الى اصحابه وقال: على مصافكم كما انتم، يعني نهاهم ان يقوموا، ثم بين لهم سر تأخره ليذهب ما في صدورهم ليعطل على الشيطان مسالكه. قال: على مصافكم كما أنتم، إني قمت لأصلي من الليل فنعست في صلاتي. فأتاني ربي في أحسن صورة فقال لي يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا ربي ما أعرفش. إلى هنا ما كان يعرف إلا ما أطلعه الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوضع الحق كفه بين كتفين فأحسست ببرد أنامله في ثديين فتجلى لي كل شيء. افهم معايا كل شيء. فقال لي يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم ربي، يختصمون في الكفارات والدرجات. من هم الملأ الأعلى؟ الملائكة والنسان في الأرض. علم ما في السماء أم لا؟ علم ما في السماء، ثم بين أنهم يختصمون في الكفارات والدرجات. طيب كل شيء هنا عامة ولا مقيدة؟ ها؟ عامة. طب ايه اللي قيدها؟ نص الآية اللي في لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. لذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم كل أمور الغيب عدا هذه الخمسة. هذه الخمسة اختص الله بعلمها ما أطلع عليها أحدا. لا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله. إيه الإغاظة دي؟ تغيب معناها إيه؟ تنتقص. طب الحمل ممكن ينقص؟ ممكن يبقى ست، وممكن يبقى ايه؟ 7 و8 و9 و10 و12، وممكن لو حمل قلة ممكن يبقى اكتر من سنة، وممكن المرأة تحمل وتحيض، ممكن تحمل وتحيض. معلوم ان الحمل انقطاع الحيض، لكن ممكن تحمل وتحيض، وحيض الحامل ينقص من المولود، فتزيد أيام الحمل عن 9 أشهر حتى يتم. ولا يعلم هذا كله إلا الله سبحانه وتعالى. لا يعلم هل ستلد بعد 9 أو بعد 10 أو بعد سنة أو بعد أو قبل. إلى كل هذا خاص به علم ربنا سبحانه وتعالى. الله. طيب يا اللي يمضي السنار بيحدد الحمل، ما يقطعش متى الميلاد، ما بيقطعش. وان شاء الله يعني في الشهر، يعني تعالى لي كده بقى في التاسع، في التاسع ممكن يعني يشق او يجرح الى اخره، لكن لا يستطيع ان يحدد في يوم كذا الميلاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فاتقوا الله واعلموا ان الأسئلة كثيرة، ومن ثم يعني اعذروني ان اطلت، وبعد الصلاة اعذروني ان لم اسمع لاحد. انا اقعد على الكنبة ساعة وساعتين في الاسئلة، لكن بعد الصلاة بيبقى ظهري ملتهب، يعني القاعدة ديت مش مريحة جو، مش مريح. انا مرتاح برؤيتك فقط، لكن القاعدة مش مريحة. السؤال هل يجوز للولد ان ينصح البنت وان لم تقبل نصيحته؟ سؤال، من أنت ومن هي؟ هل هي أختك أو عمتك أو خالتك أو بينهما محرمية؟ لك أن تناصحها. طب هل هي جارة وفي حشمتها ووقارها وأنت تخشى عليها الفتنة، بتقولها ما تمشيش مع فلانة أو ما تمشيش مع فلان؟ ما لم تكن هناك فتنة فالأمر جائز والنصيحة جائزة، لكن إذا خيفت الفتنة تحت، يعني ممكن شاب شوف بنتي ماشية كده في الشارع يقول لها كده حرام عليك، يفكروا بعكس ترد عليه ببذيء القول، تتحقق فتنة. البنات ينصحهن البنات، والأولاد ينصحوا الأولاد. إن كان من أمر عام وعندك درس مش فيه إشكالية، يجلس النساء والرجال ينصح الجميع، لكن النصيحة للبنت في الشارع قد تقابل بإيه؟ بمنكر أكبر، بمنكر أكبر. وقد يراك إنسان أو يسمعك يظنك معاكسا يقوم يهفك. لذلك الأمر هذا يحتاج إلى احتياطات كثيرة. بعدما قال لزوجته لزوجتي علي الطلاق، كل ما تحل تحرمي ما حد يخبز وراكي في الفرن، وهي تملك ايه؟ قال لها من اراد، من ارادت ان تخبز فلتخبز. ورجع في يمينه بدون سؤال، فهل عليها وزر وماذا تفعل؟ الان هي لا وزر عليها، هو فك نفسه من يمينه، فك نفسه من يمينه. يعني لو كان هذا في اثناء الحلف كانما استثنى، كانما استثنى. لكن لو انه حلف عليها هذا الحلف وبعديها باسبوعين قال لها واحد يخبز، هنا خرج من يمينه لكن ما سالش، يلزمه ان يسال حتى يعرف ما عليه. اما هي المراه بريئه، ما عليها شيء، المراه ما عليها شيء. الحكمة تقول لا حياء في العلم. أرجو أن يتسع صدرك لسؤالي. والله سؤالك يعني أنا مش عايز أضحك حتى لا يضحك الناس. هو يعني إن الله لا يفتح من حق، هو لعله شباب ويعني خايف من الفتنة، والشباب المجاورين بيقولوا يا عم ده التت عليها والتت عليها، يقولك يا عمي أنا عندي تت حلال. طبعا أنتوا عارفين التت، كلكم عارفين، احنا احنا التت دي قناه هايفه سيئه السمعه، كلها رقص ليل نهار، يعني عندهم عمل اضافي كل شغال. هو عايز مراته، والسؤال يعني بيقول هل يجوز ان ترقص لي زوجتي لما تبقى بعيد عن اعين اخوانك وفي غرفه الايه الاحوال؟ يا عمي ما فيش مانع، ترقص لك وترقص ليها مع زي، بس بدون طبلة زمار. يقول بعد الفورة زادت الأزمات في الوقود والناب والسلب وغيرها من المعاصي، ولم نرى بادرة خير في جميع المجالات، فما تفسير ذلك؟ غياب التقوى. تفسيرك غياب التقوى. للأسف الشديد سوء الأدب هو سبب هذه الأزمة، أو سبب كل ما يستجد من أزمات. يعني لسه يمكن واحد بيحكي لي بيقول لي عم الشيخ عربية جب مشت أمام الفنطاز وحولته على الجبل وأجبرته نكب الفنطاز في الجبل، يعني معناها قبض الفلوس على حساب ناس بتدفع فلوس لخراب البلد، لخراب البلد، ويكب حتى يحدث أزمة وضجة ويحدث بلبلة في الرأي العام. الرأي العام يقلب على الحكومة أو يقلب على مجلس الشعب، ولسه الحزانة ما قعدوش شهرين. مع زي ويا جماعة احنا قلنا في الجمعة، قلنا الملفات كلها سودة، ومش سواد أصل، مش سواد عارض، ده سواد متن، سواد نتن رائحته يعني ريحة بعيدة. لذلك إن شاء الله لا تيأس، لا تيأس، كل شيء سيكشف، وإن شاء الله سيروق الحال، وعندها إن شاء الله سترى الإسلام عم البلاد وترى الأمن كذلك إن شاء الله. لكن مطلوب مني إيجابية فقط، إيجابية، يعني بنقول إيجابية يا جماعة، إيجابية مرة، نتعاون، نتعاون ولا نتهاون. مش هقول دي حاجة في دي الصدر، الصدر مش عيب وغيرك الصدر، لكن النهاردة لما تبقى الأنبوبة مع ايه شحيحة وبتنباع قدام عيني بأربعين جنيه، اشتري ليه؟ اشتري ليه؟ لما انا اقول لا وانت تقول لا او رابع لا، هو بنفسه هيرجع يبيعها تاني بسعرها. لكن السلبية تذهب فين؟ قاتلة. احنا اللي بنجبر الناس تهرب للسوق السود. لكن لو هرب السوق السوداء ولا امتنعت وانت امتنعت عندها سيرجع يبيعها بالفاتورة القديمة باتنين جنيه وضع برايس وهيخلي فيها 40 كيلو، لكن هي كده فيها 12 كيلو وبيبيعها باربعين جنيه. ليه؟ لانه شايف بيخبي والناس بتشتري، الناس بتشتري. طب وانت كمان تشتري بتحلي الفقير ليه؟ لذلك هذه سلبية فاتركوها. بقول الامتحان من اي حديث من فين الى فين؟ خلاص ما انت اجبته الامتحان من فين الى فين؟ دي اجابة مش ان شاء الله سنربع الحديث الكتاب. الكتاب فيه كم حديث؟ خلاص كل امتحان فيه 60 حديث. نعم؟ ليه ما 64 بـ40؟ في كم يعمل شيء كتاب؟ شوف كده شوف، هنقسمه على 4 وهنخلي الدرجة من 4 امتحانات 296. يبقى كل امتحان فيه 70 حديث او 75 حديث، من 1 لـ75 ده امتحان. وهكذا والامتحان هيبقى يعني ان قرأت انت 75 حديث انت استفدت اكثر مني. شوف انت استفدت. وبعديها هنعمل امتحان، وهنعمل الامتحان بعد الشرح علشان ما حدش يغيب. المطلوب من امتحانات ايه؟ ان نكافئ من جد واجتهد، وليس الهدف ان نحرج من لم يحضر. تعال واحضر، هنقول درسنا عادي خالص، وبعد الدرس هنعمل امتحان، وهنخلي الامتحان نص ساعة مش ساعة. يعني انا لا اتي لك يعني الا بكلمات كده بسرعة انا اريدها ان تفعل في الدنيا اشارات، وانتوا عارفين قبل كده امتحاناتنا، حتى يعني ان تركنا الكتاب يبقى تركناه وقد تعلق في اذهاننا وفي احوالنا، ولما نبدا بعديها نشرح كتاب تاني يبقى عندنا مثل كتاب التوحيد. يعني كتاب التوحيد امتحنا فيه كله، قمة الاحكام هنا امتحنا فيه كله، صحيح البخاري امتحنا في الثلاث اربع، الربع الاخير فقط لم نمتحن فيه. ان اردتم ان امتحن الربع الاخير كفايه كفايه، يبقى واللي مضى مضى، يبقى امتحاننا ان شاء الله يا سيدي ما تقلقش، امتحاننا من اخر من اول ما بدانا. ما انت بتقول من الاول وانت هي روحك. انا عارف كله هيغيب، كله هيغيب عند الامتحان وعند التوزيع جواز كله هيحضر. يقول نريد ان نعرف الحداد على الاموات، وما حدث في مي الشعب ده كان صحيح. اسمع معايا وصلي على النبي. الحداد ده الاحداد للنساء ما للرجال، والمرأة تحد على اي ميت، على اي ميت يعز عليها تحد يوم اثنين ثلاثة، اما لا تزيد على هذا الا على زوج تحد اربعة اشهر وعشرة ايام. اما ما شأن الرجال بالحداد؟ يقول لك دقيقة، حداد على مين يعني؟ وهل يحد الرجال؟ ده يبقى اسمه مجلس نساء، ده تشبه بالنساء. تريد ان تسحبني عن اصولي وعن مبادئي؟ لا، خطأ، خطأ مطلقا الا الثوابت. وبعدين ده حتى الحداد يقولنا ده يجهد على الشيخ فلان لا يصح، فضلا عن الايه، عن القسيس او عن الحبر، لا يصح حتى على الشيوخ، فهذه من البدع. فكيف تريدني ان اترك سنتي الى بدعتهم؟ ما فعلوه صواب، عين الصواب، لانهم ارادوا للمجلس ان يكون مجلس رجال، لكن الاخرون لعلهم لم يعلموا هذا الحكم، ومن ثم قنعوا ان يشابهوا النساء. طبعا المجتمع العلماني والليبرالي بيقول لك الله كيف ده، دي تجمد، دي جمود، دي مش عارف. يا اخي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم لم يرضوا عنا مطلقا كمسلمين الا اذا علقنا الصليب على صدورنا، وعندها هيبقى رضا برضو مش كامل، هنبقى نصارى يعني أمة ثانية مش أمة أولى. لذلك لا تترك سنتك إلى بدعتهم. الحداد لا يجوز حتى على الرجال المسلمين، إنما الحداد للنساء. الحكم في من ينكر النسخ في القرآن ضلال. ادعوا لي بالزواج، بالله عليك، بالله عليكم الدخين، تدعوا عليه، تدعوا له ربنا يزوجه ان شاء الله، ويزوجه أربعة، ويزوج من يطمع في الزواج. هل اخذ الشعر الذي بين الحاجبين المرأة جائز؟ وانت مالك ومن يعني دعيني اوضح لك، نحن معشر الرجال يعجبنا جدا التحام الحاجبين، يعني من لمسات جمال المرأة اتصال الحاجبين، لكن ترقيق الحاجب يعني يدع المرأة بلا جمال. حتى بقول عنها معطة، عارف معطة يعني ايه؟ خلاص. لذلك من لمسات الجمال التي ننظرها نحن الرجال ونتمناها في المرأة اتصال الحاجبين، ومن ثم ما بين الحاجبين من الحاجبين، لأن الحاجب العظم، الشعر الناتئ في العظم الذي فوق العين. شوف اهو، امسك كده اهو، هتلاقي ده ادي الحاجب اهو، والتاني اهو، ما يفصلهما شيء. كيف لا يرفع احد من السؤال مع قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب الله. طب انا اسال سؤال واحد، الميت في القبر بيسال او لا يسال؟ طيب لماذا هنا ما قلتش كده؟ ما تفهم شوي ايه داخل السؤال بالحساب؟ يقول هو شاب، حديث الزواج، رأى في منامه أن زوجته أنجبت توأم فكان فرحا، قال ثم بكيت بكاء شديدا من هذا الفرح. أبشر، البكاء في المنام فرج في الحقيقة. يقول الدورة الفقهية المكثفة تحت إشراف الشيخ وحيد عبد السلام بالي عفاه الله يوم 5 و6 أبريل بمسجد العيبروس، برجاء حدث الناس على الحضور والتسجيل. سمعته ولا نزيع؟ يقول ضع 100 سؤال في كتاب مختصر البخاري. خلاص سهل، يبقى واحد امتحان واحد يعني. هو كده معناه انت عايز امتحان واحد. احنا نحن في في في, في الماضي كنا بنضع كل امتحان 25 سؤال. طبعا اللي حضر معانا عارف السؤال تبقى يعني كده لطش اشاره. المقصود هات 100 سؤال وبعد كده تجاوب عليهم وبعد كده تمتحن فيهم. عايز برشامه يعني. انظر ضعيف الهمه بدايما باستمرار كده بيطلع. تمام، خليك يا حسين عشان الهمه. ما دام انت بتوضحوني بدل كاتبه. لا والله. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي، فلماذا وزارة الأوقاف تتعامل بالرشوة في من تعينه في مساجد الأوقاف ونحن يريد منع هذه الرشوة؟ أبشر، فأنا لست تابعا للأوقاف، أنا واعظ في الأزهر، ومع هذا نحب للعاملين بالأوقاف حسن السمعة والذكر، ونحن نربى بهؤلاء عن هذا، واعلم انه لا ياخذ الرشوه في الاوقاف الا سيء السمعه، اما حسن السمعه لا يقبلها ولا يرتضيها على غيره، وليس كل من في الاوقاف على هذه الشاكله، فاكثرهم والحمد لله في صوره طيبه. منزل معمول مش عارف كده، عمل يصوتون ويصرخون ويتكلمون كلام ليس فيه حياء، وذهبوا المعالجين بالقرآن والدجالين والساحرة ولم ينصرف عنهم أي شيء، فما هو الحل؟ وبماذا تنصح؟ وماذا يعملوا لكي يذهب عنهم ما هم فيه؟ عندنا القرآن، القرآن هدى وشفاء، يقرؤون القرآن في بيوتهم. إذا ما قرأوا سورة البقرة أظن أن الأمر سيتغير كلية، سيتحسن الأحوال وتهدأ الأجواء ولا يكن بينهم إحن ولا محن. وعندنا القرآن في البيوت، سورة البقرة يقرأها الراعي هو الراجل وعياله وزوجته يردوا منه. لو قالت لزوجها إن فعلت كذا أصبحت حرام علي، وهي يحب يعني هل من حقها أن تحرم وتحلل؟ لو العصمة معاها تمشي، لو العصمة معاها، لو أن الرجل عند العقد تنازل عن رجولته وقالها أنت تطلقيني إن أردتي تمشي. لكن هذه المرأة ينبغي أن تؤدب، لا يجوز للمرأة أن تحرم نفسها على زوجها أو أن تحرم زوجها على نفسها، لأن الطلاق عهدة الرجال. إلا إذا تنازل هو عن كرامته وأعطاه العصمة من حقها تقول له كده. لذلك هي في هذا مشابهة للرجال، ومشابهة النساء للرجال تلحقهم بإيه؟ طيب نعم نأدبها، ما هي تتأدب في نفسها بلد انت تضربها. يعني لو ان اباها يسمع الكلام يقول لها يا بنت يا بنية اتق الله في الزوج، هذا لا يصح، هذا وان سألتني هي مباشرة سأكلفها بكفارة. احنا أدبها، اما تروح أدبها تضربها يبقى ما عملناش حاجة. يقول تبين لنا حقوق الخاطب مع العلم باننا ايه غير عاقلين، وهل يجوز لنا أن نتكلم في المحمول؟ الخاطب ليس له من خطيبته إلا أن يدخل البيت في حضرة الأهل ويجلس يشرب الشاي ويمشي، لكن المحمول لا يجوز، المحمول لا يجوز لأنها خلوة، خلوة لا يجوز للخاطب أن يتكلم في المحمول إطلاقا. يروح بتبوها يقعد زي ما راح خطبها، يروح يقعد في البيت ولا يكسر الذهاب، لأن كاسة الذهاب ترخص الغالي، زر جدا تزدد حبا، غيب شوية وروح تذهب تجد نفسك عزيزا غاليا. لكن لما تروح كل أسبوع مرة يقول خلاص أول مرة هجاب لك أبوها، المرة الثانية ايه لما بسرعه تقعد اقول ايه عندي شغل هو فاضي، المره الثالثه رخصت انا على العروسه وعلى امها، المره الرابعه مش عايزين يشوفوني، وبعد ما اتزوج يبقى الامر معاها، هي اللي هتمسك الفرجله وتقول لي اعمل وما تعملش. لكن ان اردت ان تكون غاليا وتبقى عزيزا كل شهر مره تقوم تنتظرك هي على احر من الجمر، وابوها ينتظرك حتى يفرح ابنته، وامها تنتظرك وذكورة البط تزعلك. تمام؟ لكن هتروح كل اسبوع الموجود يكفي. عارف الموجود؟ كان عندنا واحد كده حبيب، قاعد عندي واحد حبيب، قام قال له اقعد مع الشيخ، قال له هتعشيني بايه يا اخوي؟ قال له بالموجود. فرين قاعد هو مفكر الموجود ده طبيخ، يعني مفكر فيه طبيخ اسمه موجود. وبعدين لما قاعد قام جاب له لبن رايب واكل، فاكل. وبعدين تاني يوم بعدها بمده كده راح له مره قام قال له عشيق، قال له ايه؟ قال له الموجود. قال له ماشي. راح قاعد فكر الموجود ايه؟ لبن. ما طلعش لبن. قام قال له والله امال في الموجود؟ قام قال ما هو ده الموجود، فهو ده الموجود. لذلك لا، من قيمة الخاطب أن يعتز بشخصيته، يعتز بالشخصية، والبنت وهي في بيت أبيها مخطوبة هي بتبدأ تتشكل حسب حال الخاطب. لو الخاطب همجي تتعود عليه الهمجية، لو بدأ يلون عليها ويكذب بتحفظ أحواله، يقوم بعد لما تتزوج بتبدأ كشفه وكشف ألعيبه مهما يمثل عليها مش بروج. كان واحد من حبايبنا كده لما خطب فراح عند العروسة كده حب يعني يظهر ليها ان هو مهم ولا مش مهم، وقال قال اي يا راسي بسرعة جابوله الايه اهتموا بيه كده وجابوله الاسعافات الاولية حبيت بالشام مش عارف على ايه كده وبتاعه وشرب، وبعدها نم شوية فعرف ان هم كده مهتمين بيه استمعي، وبعدين بعديها خلاص قال انتوا عارفين انا كنت بمثل عليكم اشوف انا عندكم حلو ولا مش حلو، غالي ولا مش غالي. لما اتزوج قام مرض حقيقة ما عبرتوش، قالت له الله ما تتمثل، فانت بتصنع البنت وهي في بيت ابيها بماذا؟ بما تريها من خلائلك وخصالك. اريتها من نفسك لاستهتار تستهتر فيه، اريتها الجد بتبقى جادة، اريتها من نفسك التمثيل بتمثل عليك، النقم بتلقم عليك، الكذب بتكذب عليك، اريتها الرخص بتبقى عندها رخيص. لقد اريها منك العزة والحفاظ على الشخصية، لما تقول لها ها خلاص تشاور تفهم، يبقى انت اللي بتصنعها من يوم الخطوبة مستعجل عليك كل يوم كل يوم خلاص، يقوم بعد ليله الدخله بيختلفوا مع بعضهم، عرفت قيمته وبتتعالى عليه عرفت قيمته خلاص. لذلك النبي قال زر جبا تزدد حبا، مالكش منها يا خاطب غير تروح البيت مره في الشهر اذا كان بترعى كرامتك، شهر مره في الشهر واحد جرب مره وشوف هتلاقيهم والله يجيبوك على البيت على البيت بره. لما عرفنا الجاي هيعملوا حفلة ليه؟ هيروح مرة في الشهر والبط هيجي واحد يبقى تاني تمام، كله بيحب البط الإنسان فاضي. هل من الممكن أن يسرق الجن ذهبا أو نقود البشر؟ هو الجن ده لما يسرق وهل تروج عنده العملة؟ يبدأ يقف في الصف ويصرف. الجن يتسبب في التضييع بتنسيته للناس، لما يبقى الواحد ممسوس يقوم يحمله الجن على ان يضع الشيء ولا يعرفه. وانا زمان ذكرت قصة هنا قلت فيها ان امرأة لما ولدت مست فوضعت الصغير تحت السرير وظنت انها وضعته فين؟ فوق السرير، ودخلت الغرفة لم تجد ابنها فوق السرير فجاءت تصرخ، فالتم الناس ايه الولد اتسرق، يا الولد اتسرق انا حطاه هنا، فتشوا الدنيا كلها ولم يطن احد ان هو فين تحت السرير. ثم بعد ذلك لما خلاها الشيطان قالت يا بي انا حطاه هنا. يبقى الجن هو لما بيسرق حيث في البنك ويصرف، لا هو يخفي على الناس في احواله. ولو الجن يقدر يسرق البنوك كان اللي بيحضروه وهو قاعد في بيته لم يلجأ ان تجيله واحدة يضحك عليه، كان صلته على البنك شالوه على بعضه جنوه اهو. لا افهم، ادي واحد فيهم خطأ بيقول صام النبي صلى الله عليه عشراء في السنة الثانية ثم نوى ان يصوم تسعاء وعشراء في العام القادم، ازاي؟ هل قلنا هذا؟ قلنا في اخر حياته اراد ان يخالف وقال لئن عشت الى قابل لاصومن. افهم انا ما قلتش الكلام، انا قلت كده الكلام ده فما تفهمش ان هو صام اول سنة وتاني سنة اراد ان يخالف، لا أراد أن يخلف في آخر عهده في آخر حياته تمنى إن عاش لا يصوم التسع فمات. على وجه النافلة أول سنة عن الفريضة والبقى عن النافلة. وكان مخالفا لهذا أم ليس مخالف؟ مخالف. هم عندهم فرض عندنا سنة. احنا ذكرناه امتحان خفيف قلنا تعجل ليلحق صلاة الجماعة فصلى في الحذاء ثم في الصلاة خلعه. لو كان في الحقيقة يجوز هذا ولو أكمل الصلاة فيه يجوز ما دام الحذاء نظيفا. وأظن اليوم الحال تحسن كثيرا. الأول الحذاء كان في الشارع لا يسلم من أذى. لماذا؟ لأن لم يكن في البيوت كنف، ما كانش فيها دورات مية. لكن اليوم كل بيت فيه دورات، كل دور فيه حمامين وثلاثة، ومن ثم لم يعد أحد يتخلى في الشارع، فالشارع نظيف. إن صلى في الحذاء والحذاء نظيف جاز ذلك. طب واحد عم الشيخ يدخل المسجد بالحذاء، طيب الحذاء سيعفر المكت وينفر غيرك من الايه من هذا. بنسمح بنقول بنخلع الحذاء ونصلي في غير الحذاء. طيب اما لو في الرؤية، هو يقول لي وذلك في رؤية، في رؤية وصلى بالحذاء معاه ازاي ثم خلع الحذاء، ده دليل انه يسهو في صلاته كثيرا. القرين شغال على النفس، شغال على النفس. حكم بيع القمح الى اجل. الحديث عندنا قال النبي في الحديث من اسلف فليسلف في كيل معلوم الى اجل معلوم. عايز منك كيلتين حب سلف، قل له كيلتين اهما وهتهم لي بعد كم شهر، هذا جائز. والسلف ده بيع ولا ليس بيع؟ بيع. لكن تبيع القمح بقمح متفاضلا يبقى ربا. اما تبيع قمح بشعير، ها مشارك ولا مش مشارك؟ ما هو مطعوم. لكن يجوز البيع متفاضلا، لكن يدا بيد. شوف الحديث واضح في البخاري، قال الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد. فمن زاد او استزاد عند احمد فقد اربى. يبقى يدا يعني مبادلة، لابد ان تكون في الحال مماثلة اذا اتفقا في النوع. طيب انا عندي التمر والشعير، التمر بالتمر مع الزيادة ربا، التمر بالتمر الى اجل ربا. طيب القمح بالقمح متفاضل ربا، القمح بالقمح الى اجل ربا. افهم الترتيب. لكن القمح بالشعير متفاضل جائز، شريطة ان يكون يدا بيد. التمر بالبر متفاضل جائز، لكن شريطة ان يكون يدا بيد. الذهب بالفضة متفاضل جائز، خذ جرام ذهب وهات 100 فضة جائز، لكن شرط ان يكون ايه يدا بيد. ومن ثم لا اذا اختلف الاصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. ده سؤال مكرر وده سؤال مجري. هذا جزاكم الله خير. أقم الصلاة. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. دين الإسلام سعادتنا. سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب.